نبكي بصح واقفة واقفة ولازم نمشي والجرح في صدري كبر وزوجة حمامات فوق الكتاف خمم والفكار جارحة باش نقابل الرياح القاسحة وداخلي رعود ومطر وغير من ربي اللي نخاف شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا ما نقبلش انا نكون انتي شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا ما نقبلش انا نكون انتي وانتي انا خبيت سري في بير وعليت عليه الحيطان ما ندير ثقة في الغير ولا يخوف هاد زمان حرب حروب الدنيا وشفت الموت بين عينيا ودخلي رعود ومطر وغير من ربي اللي نخاف شكون اللي راني نشوف المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا ما نقبلش انا نكون انتي شكون اللي راني نشوف في المرايا ما نقبلش هاد الشي يكون انايا ما نقبلش انا يكون انايا ما نقبلش انايا